بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والسارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: فإن كان الحكم متفقا عليه بينهما، نحن في الشرط الأصابع من شروط حكم الأصل، من شروط حكم الأصل، وكون الحكم متفقا عليه بين الخصمين، بين الخصمين. فإن كان الحكم متفقا بينهما، إذن عرفنا شرط الاتفاق على الحكم بين الخصمين، فهل يكون دائما متفق عليه بين الخصمين؟ نعم، أحيانا يكون متفق عليه بين الخصمين، أحيانا لا يكون متفق عليه. فإلى هذا يشير بحرف إن، فإن كان، تعرفون حرف إن تفيد إيه؟ الشك. فإما أن يبلغ الكبر أحدهما أو كلاهما. فإن كان الحكم متفقا عليه، هذه الآية يعني حضرتني الآن، لأن هذا خطاب لرسول الله، خطاب لرسول الله، قال: فإما أن يبلغ الكبر عندك أحد، عندك في لا في ما، فإما أن يبلغ الكبر قبله، فإما أن، لأن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. المفسرون قالوا إيه؟ فيه إشارة إلى أن والديه لا يعيشان وهو بالغ، لأن فإن ما، فهمت؟ وهما قد مات في صغره. جيد، على كل حال، فإن كان الحكم متفقا عليه بينهما، بين الخصمين يعني، كما هو شرط، فإن كان الحكم متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين، هما اتفقا على أن الحكم الخمر حرام، هذا الاتفاق حاصل، لكن هناك اختلاف في ماذا؟ في العلة، لماذا حرام؟ فلان يقول لكذا والآخر يقول لكذا، هذا هو الاختلاف، ولكن لعلتين مختلفتين، كما في قياس حلي البالغة على حلي الصغيرة. حلي البالغة فرع، حلي الصغيرة أصل. في عدم وجوب الزكاة، حلي الصغيرة ليس فيه زكاة، حكم الأصل إيه؟ حكم الأصل عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة، متفق عليه بين الشافعية والحنفية، إيه فهمتم؟ ولكن العلة فيه ماذا؟ علة عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة، علة عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة سنرى. فإن عدمه، يعني ما هو العدم؟ عدم وجوب الزكاة. فإن عدمه في الأصل، ما هو الأصل؟ حلي الصغيرة. فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية، إذن حكم الأصل متفق عليه، هذا معنى قولنا، حكم الأصل متفق عليه بيننا وبينهم، يعني بين الخصمين. والعلة فيه، الاختلاف في ماذا؟ في علة حكم الأصل، في علة حكم الأصل، هي عندنا شيء وعندهم شيء، والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا. لماذا لم يجب في حلي صغيرة زكاة؟ لأنه حلي مباح، لأنه، فهمتم؟ الحلي المباح ليس فيه زكاة، وعندهم، عند الحنفية، كونه مال صبية، كونه ليس لكونه حليا مباحا، وإنما لكونه مال صبية. إذن عدم وجوب الزكاة في حلي صغيرة لسبب أنه مال صغيرة. أما حلي الكبيرة هل هي مال صبية أو هل هو مال صبية؟ ليس مال صبية، فبالتالي العلة لا تتعدى إلى حلي الكبيرة، العلة لا تتعدى إلى حلي الكبيرة، فبالتالي يجب في هلي الكبيرة الزكاة، يجب في هلي الكبيرة عندهم وعندنا لا يجب. ليه؟ لأن العلة في الأصل أنها مال أو أنها هلي مباه، وهلي الكبيرة أيضا هلي مباه. طبعا إذا كان هليا بشرط أن يكون هليا، أما إذا كان مدخر ففي زكاة لأنه لا يسمى هليا، هذه مسألة فرعية. فهو إذا كان الأمر هكذا، حكم أصل متفق عليه لعلة مختلف فيه يسمى فهو مركب الأصل، يعني فهو يعني فالقياس المشتمل على الحكم المذكور مركب الأصل، قياس مركب الأصل. فهو ضمير فهو إلى أين يرجع؟ على حسب المتن. فإن كان الحكم متفقا بينهما فهو يعني فالحكم على حسب المتن يرجع إلى الحكم، فهو يعني الحكم مركب الأصل. هل هذا يصح؟ لا يصح، ليس الحكم هو المركب، وإنما المركب هو القياس، القياس هو مركب الأصل. فلذلك الشارح حول عبارة المصنف فقال أي القياس، أي القياس المشتمل على الحكم المذكور. فلذلك سلم شيخ الإسلام من هذه الركاكة في تعبيره، لأنه قال إيه؟ فإن كان الحكم متفقا عليه كذا وكذا فمركب الأصل، فلم يقل فهو، ما ليس هناك حاجة إلى الضمير، كان يكفيه أن يقول فمركب الأصل وسلم من الركاكة وصار الكلام مختصرا أقصر. فهمتم؟ فهو مركب الأصل. لماذا سمي مركب الأصل؟ سمي بذلك لتركيب الحكم فيه، أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين. إذن الحكم وهو إيه؟ الحكم في هلي صغيرة، حكم عدم وجوب زكاة هلي صغيرة، عدم وجوب الزكاة في هلي صغيرة عندنا مبني على سبب وعنده مبني على سبب آخر. إذن التركيب هنا بمعنى البناء، ليس التركيب ركب الشيء مع الشيء، لا ليس بهذا المعنى. فلذلك قال الشارح أي بنائه، فهمتم؟ لتحويل اللفظ إلى معنى آخر. سمي بذلك لتركيب الحكم فيه، أي بناء الحكم على ماذا؟ على العلتين بالنظر إلى الخصمين، على علة عندنا وعلة أخرى عند غيرنا. جيد. أو كان الحكم متفقا عليه بينهما، طبعا نحن كلنا قد انتهينا من الشرط السابق، الشرط السابع وهو إيه؟ كون الحكم متفقا، هذا لا بد منه، هذا لا بد منه، لا بد أن يكون الحكم الأصل متفق عليه. لكن مع هذا الاتفاق قد يكون هناك خلاف آخر، هذا الخلاف هو الذي ننظر فيه الآن، الذي سبق الآن خلاف في العلة، خلاف في علة حكم الأصل، فنسميه قياسا مركبا، نسميه إيه؟ قياسا. هل يجوز القياس هنا؟ يجوز القياس، لأننا أثبتنا هذا أمس، يعني ليس شرطا أن تقوم حجية القياس على جميع المسلمين، ليس شرطا أن تقوم حجية القياس على جميع الناس، بل تقوم حجية القياس على المجتهد. إذن الإمام الشافعي هو الذي يقيس، وهو يعرف أو يعترف بأن العلة هلي مباه، فبالتالي يجوز له أن يقيس هلي الكبيرة على هلي صغيرة، وهو أيضا هلي مباه. فهمتم؟ فيجوز القياس، لكن هذا اسمه إيه؟ اسمه قياس مركب فقط، هذا هو الكلام. أو كان الحكم متفقا عليه بينهما، بين الخصمين، كما في المسألة السابقة الحكم متفق عليه، لكن لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل، لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل. كما في قياسه تعالوا يعني الخصم أو القائس يقيس فرعا على أصل يقيس فرعا على أصل و يقيس لعلة يقيس لسبب علة ولكن الخصم يقول هذه العلة غير موجودة في الأصل هذه العلة التي تدعيها غير موجودة في الأصل هكذا يقول كما سنرى كما في قياس إن تزوجت فلانة فهي طالق هذا إيه مقيس هذا هو المقيس عليه يعني الفرع هذا هو الفرع كما في قياس إن تزوجت فلانة فهي طالق على ماذا ما هو الأصل أبي المقيس عليه على فلانة التي أتزوجها طالق فلانة التي أتزوجها طالق يعني ما حكم الأصل وما حكم الفرع عرفت الفرع والأصل عرفت الفرع والأصل الفرع الأصل هنا فلانة التي أتزوجها طالق حكم الأصل متفق عليه حكم الأصل ما هو حكم الأصل لا يقع الطلاق حكم الأصل إيه عدم وقوع فلذلك قال في عدم وقوع الطلاق بعد التزوج فلانة التي أتزوجها طالق الحكم هنا أنه بعد تزوجه لا يكون طالقا لا تكون المرأة طالقا لماذا فإن عدمه فإن عدم الطلاق في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية لكن لماذا لا تكون طالقا لماذا لا تكون طالقا الحكم عدم الطلاق الحكم في الأصل عدم الطلاق عندنا وعندهم لكن لماذا عدم الطلاق عندنا لأي علة قلنا لا تكون طالقا والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه تعليق الطلاق قبل ملكه نقول العلة في الأصل فلانة التي تزوجها طالق الحكم عدم الطلاق لماذا لأنه تعليق لأنه إيه تعليق هو لم يملك الطلاق بعد فكيف يطلق فهمتم والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه والحنفي يمنع وجودها الحنفي مع اتفاقه معنا أو مع موافقته معنا في عدم الطلاق لكن يرى عدم الطلاق لا لتعليق لا لعلة التعليق قبل الملك ليه والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز يقول صيغة فلانة التي أتزوجها طالق ليس صيغة تعليقية وإنما هو تنجيز فالعلة التي أثبتناها ينفيها الحنفي في الأصل ونحن نقيس ما في مشكلة ليه؟ نحن نقيس على ما نعتقده أصلا ما ليس لكم أن تمنعه فهمتم؟ لكن هو يمنع بناء على ما يعتقده علة هو لا يعتقد أن تعليق هو العلة لا يعتقد أن تعليق هو فبالتالي لا يستطيع أن يقيس أما المقيس وهو إن تزوجت هذا تعليق إن تزوجت فلانة فهي طالق تعليق بلا خلاف وأنت تقيس هذا التعليق على الأصل الذي هو أيضا تعليق على الأصل الذي بجامع تعليق بجامع تعليق أما الحنفي لا يعترف بهذا الحنفي يقول الحكم نعم الحكم كما قلتم في الأصل ليس في الفرع الحكم في الأصل كما قلتم لكن ليس هناك علة جامعة بين العلة التي في الأصل والفرع التي أو الفرع الذي تقيسونه على الأصل لماذا؟ لأن ما رأيناه علة ليس هو العلة عند الحنفي فهمتم؟ إذن الاختلاف في ماذا؟ ليس في العلة وإنما في وجود العلة فيما سبق في تعيين العلة نحن قلنا على العلة كذا وهم قالوا لا العلة شيء آخر هنا في وجود العلة هذه العلة غير موجودة فهمتم؟ إذن هنا أشد من قبل إيه؟ هنا أشد من قبل هكذا يبدو أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل فمركب الوصف. شو هذا كلام جميل. لم يقل فهو مركب الوصف، لم يقل فهو مركب الوصف، بل قال فمركب، فلا يأتي هنا ما جاء ما أتى في العبارة السابقة، يعني فالقياس مركب الوصف. سمي القياس المشتمل على الحكم المذكور بذلك، بذلك يعني بذلك الاسم، لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل. ولا يقبلان أي القياسان المذكوران، يعني ما معنى لا يقبلان؟ يعني لا يجوزان، يعني لا، ليس بهذا، ما ليس بهذا. أنا قلت لكم يجوز، يجوز للشافعي أن يقيس، طالما هو يعتقد أن هذا أصل وأن العلة هي هذه وهي موجودة في الأصل وهي تتعدى إلى الفرع، طالما يعتقد هذا وعنده دليل على هذا يجوز له أن يقيس. فما معنى لا يقبلان؟ يعني لا ينتهضان دليلا على الخصم، لا ينتهضان دليلا على الخصم، يعني لا يهتج بهما، لا يهتج بهما على الخصم، هذا معناه. ولا يقبلان أي القياسان المذكوران. لماذا؟ لمنع الخصم وجود العلة في الفرع الأول وفي الأصل في الثاني، في الفرع في الأول، في الفرع في الأول وفي الأصل في الثاني، خلافا للخلافيين في قولهم يقبلان نظرا لاتفاق الخصمين على حكم الأصل. يعني الخلافيون يقولون يقوم هذا القياس حجة على الخصم أيضا، يقوم حجة على الخصم أيضا كما قام حجة على القائس. ولو سلم الخصم العلة ولو سلم أي الخصم العلة للمستدل، أي خلافا للخلافيين، إذن هو الخلاف هذا الراجح أنه لا يقبل. نعم. فلذلك قال ولا يقبلان خلافا للخلافيين. لا ينظر إلى الله. من الخلافيين؟ لا ينظر إلى الله. الخلافيون يقولون مركب الوصف ومركب الأصل جيد، لكن مع ذلك يقوم حجة على كلا الفريقين، يقوم حجة على بالنظر إلى إيه؟ بالنظر إلى أن الخصمين اتفقوا على حكم الأصل، اتفقوا على حكم الأصل، فالفرع مثل الأصل في الحكم، كيف تفرقوا؟ اختلفت العلة أو لم تختلف؟ لأن العلة ليس هو القصد الأول، العلة مجرد واسطة لتعادية حكم الأصل إلى حكم الفرع. ولو سلم الخصم العلة للمستدل، المستدل هو القائس، المستدل هو الذي يقيس. الخلافيون يعني الخلافيون هم أصحاب المذاهب الأربعة، لكن ينصبون أنفسهم خلافيين، ينصبون أنفسهم يعني في مجلس المناظرة، في مجلس المناظرة، يعني هو مناظر له مذهب، صاحب مذهب، لكن يمثل كأنه لا مذهب له، مثل كأنه يعني كما تحدثنا أمس الباحث، هذا منهج في البحث. ولو سلم الخصم العلة للمستدل أي سلم أنها ما ذكره فأثبت المستدل وجودها حيث اختلف فيه. المستدل صاحب القياس. المستدل هو من يقيس، صاحب القياس. ولو سلم الخصم العلة، يعني ما معنى سلم العلة؟ أي سلم أنها ما ذكره، لم يعني لم، إذن لم يختلف في العلة، لم يختلف في العلة، بعد أن اتفق على حكم الأصل اتفق كذلك على العلة، فأثبت المستدل وجودها. يعني مثلا الشافعي يقول، الشافعي يقول العلة في، العلة في عدم وجوب الزكاة في هلي الصغيرة أنه هلي مباح، جيد. الحنفي سلم له. الحنفي قال إيه؟ الحنفي قال أن العلة في عدم وجوب الزكاة في حلي صغيرة أنها حلي مباح. أنها حلي مباح. سلم حلي مباح. ثم أثبت المستدل وجودها أي حيث اختلف فيه. يعني أنت قلت العلة في عدم وجوب زكاة حلي صغيرة أنها حلي مباح. هذه العلة موجودة في الأصل، هذا معناه أثبت. أثبت المستدل وجود هذه العلة التي سلمها الخصم، هذه العلة التي أنت سلمت بها وقلت إنها هي العلة، هي موجودة في الأصل، أثبتها. طبعا أثبتها بطريق، لأن هناك طريق للإثبات، هناك طريق للإثبات، وبطريق من الطرق أثبت أن هذه العلة موجودة في الأصل. فأثبت المستدل وجودها حيث اختلف فيه. ما معنى هذا الكلام؟ هذا متعلق بمركب الوصف، متعلق بالمركب الوصف. ما معنى مركب الوصف؟ مركب الوصف الخصم يعترف بالعلة، يعترف بال، ولكن ينكر وجودها في الأصل. مثل فلانة التي أتزوجها طالق، فلانة التي أتزوجها طالق، نحن قلنا العلة في عدم وقوع طلاق هنا أنه طالق، أنه الخصم يعترف، الخصم يعترف أن تعليق الطلاق لا يقع، الطلاق المعلق لا يقع. يعني العلة في عدم الوقوع هو التعليق، ليس بيننا وبين الحنفية خلاف في هذا، وإنما خالفنا في ماذا؟ هذه العلة غير موجودة هنا. الحنفي خالفنا في ماذا؟ أن هذه العلة غير موجودة هنا، لأن الصيغة التي ذكرتها فلانة التي تزوجها ليس صيغة تعليقية، ليس صيغة تعليق. فهمتم؟ جيد. إذن نقول للحنفي أنت قلت أن العلة هي كذا، فإذن أنت متفق معي، متفق معي في ماذا؟ في تحديد العلة، متفق معي في تحديدي. وإنما اختلافنا في إيه؟ هل هذه العلة موجودة هنا غير موجودة؟ فأنا قطعت نصف المرحلة، أنا الآن لست بحاجة إلى تحديد العلة، لست بحاجة إلى تعيين ما هي العلة، أنا القائس غير محتاج إلى تحديد ما هي العلة، وإنما الآن فإنما وظيفتي الآن منحصرة في إثبات وجود هذه العلة. أنا أقول هذه العلة التي تسلم بها موجودة في هذه الصيغة، فهمت؟ موجودة في فلانة التي أتزوجها طالق، أنا أثبت لك تعليق في هذه الصيغة، أثبت لك تعليق، إذا أثبتها وجب عليك القبول، فهمت؟ إذا أثبت لك أن العلة التي تعترف بها موجودة في هذه الصيغة وجب عليك القبول، هذا ما نعرف. فأثبت المستدل وجودها حيث اختلف. إذن هذا الكلام يرجع إلى إيه؟ إلى الصورة الثانية فيما سبق، وهو مركب الوصف، مركب الوصف. فلذلك قال حيث اختلف فيه، يعني حيث اختلف في وجوده، حيث اختلف في وجوده. أو تقول حيث اختلف فيه، ضمير فيه يرجع إلى حيث ليس إلى الوجود، يعني في المكان الذي اختلف فيه، اختلف فيه، يعني اختلف فيه، يعني اختلف فيه هل هي موجودة فيه أو ليست موجودة فيه، وهو مركب الوصف. إما اسمعوني، إما أن القائس المستدل أثبت وجود العلة، أو هو لا يحتاج إلى الإثبات، بل الخصم بنفسه سلم وجودها فيه. الشافعي لا يطيب نفسه، بل الحنفي بنفسه قال أنا أعترف بأن علة عدم وقوع الطلاق هو التعليق، وأعترف كذلك أن هذا التعليق موجود دون أن تثبت، دون أن تثبت، أنا أعترف. هذا معنى قوله أو سلمه، فهمتم؟ أو سلمه أي سلم وجودها، سلمه يعني سلم وجودها، وجود العلة في ماذا؟ في الأصل. سلم وجودها في الأصل. أو سلمه المناظر، من المناظر؟ الخصم. هذا عبارة موهمة فلا حاجة إلى أن يقول المناظر، فهمت؟ كان ينبغي أن يقول أو سلمه الخصم، لأن الخصم هو المناظر. ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها، أو لم يثبت المستدل وجودها ولكن الخصم نفسه سلم، أو سلم أي سلم وجودها المناظر، ماذا النتيجة؟ انتهل الدليل عليه، انتهل الدليل عليه، يعني قامت الحجة على من؟ على الخصم. يعني ما معناه أيضا؟ لا يجوز للخصم أن يخالفه، لا يجوز للخصم أن يخالفه، لأن حاصل الكلام، حاصل الكلام أنه اعترف بما هو العلة، ثانيا سلم بأن هذه العلة موجودة في الأصل، بقيت عاديتها إلى الفرع. لماذا لا تعديها إلى الفرع؟ أنت ظاهري لا تقول بالقياس، لا لست ظاهريا، بل أنت ممن يجوز القياس، ممن يجوز تعادية العلة من الأصل إلى الفرع. لماذا أنت لا تؤديها هنا؟ لا يجوز لك أن لا تؤديها هنا، فهمتم؟ هذا معنى قوله انتهل الدليل عليه، على من؟ على الخصم. لماذا؟ لتسليمه في الثاني. ما هو الثاني؟ أو سلمه. يلا لتسليمه في ثانية، يعني أو سلمه، هو بنفسه سلم، فبالتالي انتهى الدليل عليه. وقيام الدليل عليه في الأول، ما هو الأول؟ أثبت المستدل، فهمتم؟ أثبت المستدل، يعني ما معنى أثبت المستدل؟ أقام المستدل عليه دليله، أقام المستدل عليه الدليل. في كلتا الحالتين هو محجوج، في كلتا الحالتين صار محجوجا، قامت الحجة عليه. فالأصح قبوله في ذلك، لأن إثبات في هذا لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول. تفهمون كلامي؟ فإن لم يتفقا، نحن الآن نعود مرة أخرى إلى المسألة الأصلية، وهي إيه؟ شرط الحكم الأصلي أن يكون متفقا عليه، شرط حكم الأصل إيه؟ أن يكون متفقا عليه. وبعد ذلك ومن شرطه أيضا، من أجل قيام الحجة، من شرط الحكم الأصلي أيضا إيه؟ أن يكون العلة متفقا عليه، لكن لم يذكر هذا كشرط. نحن فهمنا من شرط جريان القياس أيضا أن تكون العلة متفقا عليها، وإلا لا ينتهض على الخصم بل ينتهض على القائس فقط، فهمتم؟ ما فهمتم؟ يعني المسألة الأساسية وهي كون الحكم متفقا عليه، كون الحكم متفقا عليه بين الخصمين، وهل العلة يشترط اتفاق الخصمين عليها؟ لم يذكره كشرط هنا، لكن فهمنا من خلال القراءة نعم هذا شرط أيضا. لماذا؟ لأنهما حينما يختلفان في العلة، إما أنه لا يعترف أنها علة وهو الصورة الثانية، وإما أنه يعترفها علة لكن ينكر وجودها في الفرع، ينكر وجودها في الأصل. في كلتا الحالتين وجد عدم الاتفاق، فحينما لا يوجد الاتفاق في العلة لا ينتهض القياس دليلا على خصمي، فمعناه إيه؟ معناه يشترط الاتفاق على العلة أيضا، يشترط الاتفاق على العلة أيضا لقيام الحجة على الخصم، لقيام الحجة على الخصم. الآن نعود إلى الأصل، إلى أصل المسألة مرة أخرى، فنقول فإن لم يتفقا، يعني الخصمان ما اتفقا على ماذا؟ إيه سننظر. وإن لم يتفقا أي الخصمان على الأصل، إذن عدم الاتفاق على الأصل كما بينت لكم، الاتفاق على الأصل يتضمن اتفاقين، الاتفاق على الأصل يتضمن اتفاقين، ما هما؟ اتفاق على حكم الأصل واتفاق على علة الأصل، فهمتم؟ إذا حصل الاختلاف في عهدهما لا تقوم الحجة، إذا حصل الاختلاف في عهدهما لا تقوم الحجة على الخصم، لا تقوم الحجة على الخصم. فتح الرحمن نائم ولا إيه؟ فهمتم؟ فإن لم يتفقا أي الخصمان على الأصل، فلذلك قال من حيث الحكم والعلة، لأن الاتفاق على الأصل يتضمن اتفاقين، اتفاق على حكم الأصل واتفاق على علة الأصل، هذا معنى قوله من حيث الحكم والعلة، يعني من حيث حكم الأصل ومن حيث علة الأصل لم يتفقا، يعني المستدل على رأيين والخصم على رأيين، ولكن رام المستدل إثبات حكمه. نحن في المسألة الأصلية قلنا يشترط الاتفاق، اشترطوا الاتفاق، لماذا؟ لكي لا ينتشر الكلام ولا يفوت المقصود، تتذكرون هذا؟ الآن نحن نرجع إلى هذا الكلام ونقول هذا ليس شرطا بهذا الظاهر، أنا قلت لكم هذا أمس، هذا شرط لكن ليس شرطا بهذا المعنى الذي تفهمونه، نفترض أنهما مختلفان، ليس متفقين، أنهما مختلفان، لكن أراد المستدل القائس، يعني أراد المستدل أن يثبت الحكم ويثبت العلة، ما المشكلة هنا؟ الكلام يطول فليطول، ما في مشكلة، الكلام ينتشر فلينتشر، المهم أن يتم القياس، فهمتم؟ الانتشار الكلام وطول الكلام هذا يعني اصطلاح في المناظرة، مجرد اصطلاح في المناظرة، مخالفته لا يعني أن الخلاف فاسد، أن القياس فاسد، مخالفته لا يعني أن القياس فاسد، وإنما أنت طولت الطريق، بس طولت الطريق، سواء طولت الطريق أو لم تطول، هل أنت تصل إلى الهدف؟ تصل إلى الهدف، فهمتم؟ جيد، هذا معنى قولنا فإن لم يتفق أي الخصمان على الأصل، ولكن رام المستدل، ما معنى رام؟ أراد، أراد المستدل إثبات حكمه بدليل، إثبات حكمه ليه؟ لأن الحكم غير متفق عليه، فعليه أن يثبت، فأراده، فهمتم؟ ولكن رام المستدل إثبات حكمه، تثبت كيف تثبت الحكم؟ بدليل، تثبت أن الخمر حرام، بماذا تثبت؟ بقوله تعالى إنما الخمر والميسر إلى آخره، فهمتم؟ إذن طريق إثبات الحكم هو الدليل قرآنا أو سنة، ولكن رام المستدل إثبات حكمه بدليل ثم إثبات العلة بطريق، شوف هنا قال طريق وفيما سبق قال بدليل، لماذا؟ أليس إثبات الحكم بدليل؟ نعم بلى، إثبات الحكم بدليل، وكذلك إثبات العلة أيضا بدليل. إن أنت كيف تثبت أن الخمر حرام؟ لماذا الخمر حرام؟ لإسكاره، هذا دليل، لكن لم يذكر، لم يقل دليل، وإنما قال بطريق، ثم إثبات العلة بطريق، لماذا؟ هذا ليس مجرد تفنن، ليس مجرد تغيير في العبارة، وإنما هو مراعاة لما جرى عليه القوم، لأن القوم الأصوليين والفقهاء حينما يعني يتكلمون في الدليل في في في في في في, في, في, في, في الحكم هل ما يتكلمون في الحكم يقولون دليل؟ ما دليل الحكم؟ تكلمون بالدليل، ما دليل الحكم؟ وهنا ما يتكلمون في العلة لا يسألون ما دليل العلة، بل يقولون بأي طريق تثبت العلة. فهمتم؟ الأصوليون جروا على هذا الأسلوب، طريق إثبات دليل ثبوت الحكم وطريق ثبوت العلة، دليل ثبوت الحكم وطريق ثبوت العلة. الحاصل أنهما واحد، الحاصل أنهما واحد، أنت تثبت الحكم بالدليل وتثبت العلة أيضا بالدليل، لكن لا تسميه دليلا هنا، لا تسميه هنا دليلا، بل تسميه إيه؟ طريقا أو مسلكا، يقولون مسلك مسالك العلة، عرفتم؟ لا يقولون أدلة العلة، مع أن المعنى واحد. فلذلك غير العبارة الشارح، غير العبارة. ولكن رام المستدل إثبات حكمه بدليل ثم إثبات العلة بطريق، يعني بطريق من الطرق، فماذا النتيجة؟ فالأصح قبوله، طالما هو وصل إلى الهدف تقبل، فالأصح قبوله. في ذلك، في ذلك يعني في نعم، لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به، لأن إثباته، إثبات من؟ إثبات المستدل ماذا وماذا؟ الحكم والعلة. لأن إثباته إياهما، أو لأن إثباته لهما، فهمتم؟ إثباته يعني المستدل، إثبات المستدل الحكم والعلة بمنزلة اعتراف الخصم به، يعني إيه؟ إثباته يساوي الاتفاق المسبق. نحن قلنا فيما مضى إيه؟ يشترط الاتفاق المسبق، يشترط الاتفاق المسبق يعني مسبقا، ليه؟ لئلا ينتشر الكلام. ثم قلنا فهل ينتشر؟ ما المشكلة إذا انتشر؟ ضيات الوقت، ما في مشكلة، تصل إلى الهدف. فإذا هذا الثبوت المتأخر، هذا الثبوت المتأخر بمنزلة الاعتراف المتقدم، بمنزل، فكأنهما قد اتفقا سابقا. ماذا حصل الآن؟ حصل الآن أنهما قد اتفقا سابقا، هذا معنى قوله. لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به يعني سابقا سلفا، فكأنهما كانا متفقين. لكن هذا الاتفاق لم يظهر إلا الآن، هذا الاتفاق كان كمينا، كان غير خفيا، كان غير ظاهرا، الآن بعد المناظرة ظهر الاتفاق، يكفي هذا. فهمتم؟ فإذا فالأصح قبوله كلام المصنف، فالأصح قبوله لا ينافي ما قدمه سابقا من اشتراط حصول الاتفاق بين الخصمين، لا ينافي. ليه؟ لأنهما في النتيجة سواء، لأنهما في النتيجة سواء، المهم أن يكونا متفقين سواء مسبقا أو مؤخرا. إذا كان مسبقا ربح الوقت والجهد، وإذا كان متأخرا ضيع بعض الوقت، ضيع بعض الوقت. وقيل لا يقبل، وقيل إيه؟ هذا مقابل الأصح، فالأصح قبوله. وقيل لا يقبل، بل لا بد من اتفاقهما، يعني مسبقا لا بد من اتفاقهما على الأصل. لماذا؟ صونا للكلام عن الانتشار. هذا ينظر إلى إيه؟ المناظرة لا ينبغي أن تكون تطويل. ما معنى المناظرة؟ المناظرة لها قوانين، واحد يتكلم يومين يثبت مسألة يمكن أن يثبتها في خلال ساعة، لا يسمى مناظرة. هذا إيه؟ هذا وعظ، تعرفون الوعظ؟ الوعظ ساعتين يعظ، قال الله عز وجل، قال رسول الله، كلام خطابي ساعتين، ليس مناظرة هذه. سيد هذا لا يضرنا، لا تسميه مناظرة، أنا لا يعنيني أنها مناظرة أو غير مناظرة، الذي يعنيني هل يثبت به القياس أو لا يثبت به. فهمتم؟ إذن يثبت به القياس فيقبل، هذا معنى قوله، فالأصح قبوله في ذلك. جيد، نكمل. والصحيح أنه، إذن إلى الآن كنا في الأمور التي تشترط في حكم الأصل، اشترطوا في حكم الأصل. الآن هناك بعض الأمور، هناك بعض الأمور الأخرى التي ما ذكرناها إلى الآن، قيل إنها يشترط في حكم الأصل، والراجح أنها لا تشترط، والراجح أنها لا تشترط. ما هي الأمور؟ والصحيح أنه لا يشترط في القياس الاتفاق أي الإجماع على تعليل حكم الأصل أي على أنه معلل. والصحيح أنه لا يشترط في القياس الاتفاق أي الإجماع، المراد بالاتفاق هنا الإجماع على تعليل حكم الأصل، على تعليل يعني أجمع على أن حكم الأصل معلل، أجمع المسلمون على أن حكم الأصل معلل. هل هذا شرط؟ ليس شرطا، على تعليل حكم الأصل يعني على أنه معلل، على أنه يعني على أن حكم الأصل معلل، يعني اتفقوا على أن هرمة الخمر، أن هرمة الخمر لعلة يعني ليس تعبديا. ما معنى على تعليل حكم الأصل؟ اتفقوا على أنه ليس تعبديا، اتفقوا على أنه ليس تعبديا، فهو إذن معلل، فهو إذن معلل، لا يشترط هذا، هذا لا يشترط. وكذا أو النص على العلة، لا يشترط الاتفاق، أو النص على العلة أي المستلزم لتعليله، المستلزم مرفوع، مرفوع على أنه صفة للنص، لا يشترط النص على العلة. ما شأنه، ما شأن النص على العلة؟ النص على العلة يستلزم، يستلزم أنه معلل. مثلا قال إيه، لا تشرب الخمر لإسكاره، لا تشرب الخمر لإسكاره، إذن العلة منصوصة عليها، هذا يعني إيه؟ هذا يعني أن الحكم معلل، هذا يعني أن الحكم معلل. أما أن يقول لا تشرب العلة، لا تشرب الخمر لعلة، لا تشرب الخمر لعلة معلل، لكن هل يستلزم أن العلة كذا؟ لا. إذا الرقم الأول لا يستلزم الرقم الثانية، الرقم الثاني يستلزم الرقم الأول. فهمتم العلاقة بينهما؟ التعليل لا يستلزم، لا يستلزم، لا يستلزم تحديد العلة، لا يستلزم تحديد العلة. أما النص يستلزم التعليل أو تحديد العلة يستلزم التعليل، يعني كيف تحدد العلة وتقول إنها غير معلل؟ غير معقول، تفهمون؟ إذن الثاني يستلزم الأول، فلذلك قال المستلزم لتعليله، المستلزم لتعليله. لماذا لا يشترط؟ قلنا لا يشترط، لماذا؟ لأنه لا دليل على اشتراط ذلك، لا دليل على اشتراط ذلك، لا دليل يدل على أنه شرط، لا دليل يدل على أنه شرط. اشتراطه دعوى بلا دليل، اشتراطه دعوى بلا دليل، بل يكفي إثبات التعليل بدليل، بل يكفي إثبات التعليل بدليل، يعني ليس شرطا وجود الاتفاق. الخصمان، الخصمان ما اتفقا على إيه؟ على أنهما معلل أو على أن التعليل كذا، لا لا يشترط، بل يكفي إثباته بدليل، يعني أنت تخالفني جيد، أنا أثبت لك، أثبت لك أنه معلل وأثبت لك أن العلة كذا. فهمتم؟ الإثبات بالدليل كافي، لا يشترط حصول الاتفاق مسبقا، هذا هو. وقد تقدم، هذا كلام آخر، وقد تقدم أنه لا يشترط الاتفاق ولا وجود العلة خلافا لمن زعمه، وإنما فرق بين المسألتين لمناسبة المحلين. فهمتم هذا الكلام؟ ماذا تقدم؟ تقدم سابقا أنه لا يشترط وجود دال على القياس أو على العلة خلافا لزائميهما، خلافا لزائميهما، من هما؟ عثمان البتي وبشر المريسي. نحن مع بشر المريسي الآن. بشر المريسي ماذا قال؟ يشترط ما يدل على تحديد العلة، يشترط ما يدل على تحديد العلة. فإذا لم يدل على أن العلة كذا فلا يجوز القياس فيه. أين قال هذا الكلام؟ خلافا لزعيميهما. أيوة، ولا يشترط ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، ولا اتفاق على وجود العلة فيه. لأن كلامنا هنا ولا اتفاق، ولا اتفاق على وجود العلة فيه. أنا ماذا قلت لكم هناك؟ وجود العلة المعينة، يعني لا يشترط وجود، ولا يشترط الاتفاق على وجود العلة المعينة فيه. أما الاتفاق على على على أنه معلل، نعم لا بد منه. فهمتم؟ إذن هنا الخلاف، هنا يعني مقابل الأصح هنا إيه؟ مقابل الأصح هنا فيما سبق اشتراط الاتفاق على تحديد العلة، اشتراط الاتفاق على تحديد العلة. المخالف هنا إيه؟ هنا في في في مسألتنا نحن الآن، يشترط الاتفاق على على على إيه؟ يشترط الاتفاق على تعليل، يشترط الاتفاق على التعليل. مقابله عفوا العصاه هنا، لا يشترط الاتفاق ولا التعليل، يعني في نوع من الصعوبة لا بد أن تركزوا معي جيدا. هنا لا يشترط الاتفاق ولا التعليل، مقابله إيه؟ مقابل بشر المريسي، بشر المريسي هو المقابل هنا. المسألة الأولى الراجل لا يشترط، المقابل يشترط ما معناه؟ يشترط الاتفاق على التعليل، نعم يشترط الاتفاق. اشترط الاتفاق على ايه؟ تعيين العلة. اشترط الاتفاق على تعيين، هذا هو المقابل في المسألة الأولى، المقابل في المسألة السابقة، هذا هو المقابل. الآن المسألة الثانية، المسألة الثانية لا يشترط الاتفاق على التعليل، لا يشترط الاتفاق على التعليل أو النص المستلزم للتعليل. مقابله إيه؟ مقابله يشترط ماذا؟ الاتفاق على التعليل. يشترط الاتفاق على ماذا؟ التعليل. لا يشترط الاتفاق على تعليل، مقابله يشترط الاتفاق على تعليل، الاتفاق على التعليل أو النص. لا، ليس النص هو الشرط، هنا هو وضعه رقما ثانيا، هذا ليس رقم ثاني الأصل. ليه؟ لأن الهدف هنا، لأن القول هنا قول واحد، هذا المقابل مقابل واحد، هذا المقابل مقابل واحد، وهو إيه؟ حصول الاتفاق على التعليل، حصول الاتفاق على التعليل. حصول الاتفاق على التعليل يتحقق بأمرين، حصول الاتفاق على التعليل يتحقق بأمرين. أولا اتفقوا على أنه معلل، اتفقوا على أنه حصل الاتفاق. ثانيا وجد النص على أن العلة كذا، وجد النص على أن علة هرمة الخمر الإسكار، هذا معناه إيه؟ معناه أنه معلل، معناه أنه معلل. إذن المقابل شيء واحد، وهو الاتفاق على كونه معللا أو الاتفاق على التعليل. عرفتم الآن؟ إذن المقابل في المسألة الثانية، هذا المقابل في المسألة الأولى هو هذا، هل هما شيء واحد ولا في فرق بينهما؟ في فرق بينهما. ليه؟ لأن المقابل هنا لا يكتفي بمجرد تعليل، لا يكتفي بمجرد تعليل، بل يشترط تعليلا وزيادة. يشترط تعليلا، ما هي الزيادة؟ تعيين لله، تعيين لله. أما هنا يكفي تعليل، يكفي إيه؟ تعليل. فإذا المقابلان مختلفان، المقابلان مختلفان، ولكون المقابلين مختلفين أوردهما في مكانين، أوردهما في مكانين، مع أن الأصح، مع أن المسألتان، مع أن المسألتين نظيرتان، نظيرتان في الظاهر، ولكن مقابلهما مختلفان، مقابلهما مختلفان. هذا سر من أسرار ذكر المسألتين النظيرتين في مكانين. فهمتم؟ هذا كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. أما الإمام المحلي ما قاله صراحة، لكن أشار إليه، أشار إليه. وقد تقدم أنه لا يشترط الاتفاق على وجود إلا خلافا لمن زعمه. لماذا فرق إذن بينهما؟ وإنما فرق بين المسألتين لمناسبة المحلين، لمناسبة المحلين مش المحلين، مناسبة المحلين. ليه؟ فيما سبق كنا نتكلم عن المسألة الأولى، عدم الاشتراط في اتفاق على وجود الإلة، محلها الأصل. المسألة الأولى كنا نتكلم في الأصل، فهمت؟ وهو محل وجودها العلة، الأصل محل وجود الإلة، الأصل محل وجود الإلة، فناسب ذكرها في مباحث الأصل، فناسب ذكر هذه المسألة، هذه المسألة، ذكر هذه المسألة في مباحث الأصل. أما المسألة الثانية التي تكلمنا عليها اليوم هي عدم اشتراط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، عدم الاشتراط على أن حكم الأصل معلل، فناسب ذكرها في مباحث العلة، فناسب ذكرها في مباحث العلة، لأنه من مباحث الحكم الأصل، لأنه من مباحث حكم. أولا تكلمنا في الأصل، ثم كلامنا في حكم الأصل. أولا كنا في المسألة السابقة كنا نتكلم في الأصل، كنا نتكلم في الأصل، اليوم كنا نتكلم في حكم الأصل، اليوم نتكلم في حكم الأصل. فالأصل هو محل العلة، الأصل هو محل العلة، حكم الأصل هو، حكم الأصل هو كيف تناسب بين حكم الأصل والعلة؟ حكم الأصل معلل، فهمتم؟ حكم الأصل معلل، الأصل محل العلة. عرفت التناسب؟ ما عرفته؟ يعني لماذا ذكرت في الحكم، لماذا ذكرت المسألة متعلقة بالعلة، ذكرت المسألة المتعلقة بالعلة في الأصل، لماذا؟ لأن الأصل محل العلة يا أخي، الخمر محل الإسكار. جيد، فلماذا ذكرت المسألة المتعلقة بالعلة في حكم الأصل؟ للتناسب أيضا. ما هو تناسب؟ لأن حكم الأصل معلل، حكم الأصل معلل، فهمتم؟ إذن له تناسب لكلا الأمرين أو مع كليهما، فبالتالي ذكره، ذكرها في كلا المحلين، ذكرها في كلا، هكذا قال الشارح المعقل. أما شيخ الإسلام زكريا زاد على هذا فقال ذكرهما في مكانين لاختلاف مقابليهما، لاختلاف مقابليهما، لأن مقابل هذا، مقابل الثاني لا يستلزم المقابل الأول، مقابل الثاني، أما مقابل الأول يستلزم مقابل الثاني، هذا يستلزم هذا. تحديد العلة معناه إيه؟ أنه معلل، أما أنه معلل هل هذا يعين العلة؟ لا. فلذلك لاختلاف المقابلين ذكر هذا الكلام في مكانين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.